ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة بحول الله تعالى وكرمه، وما زلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة قاف. وصلنا إلى قول مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعل هذا اليوم أبرك أيامنا، واسترنا فيه ولا تفضحنا، واكرمنا فيه ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا، واجعلنا من عبادك المكرمين. وجاءت كل نفس، جماهير أهل العلم قالوا الخطاب هنا المراد به المؤمنين والكافرين، جميع النفوس. وبعض أهل العلم قالوا الخطاب هنا للكافر، لكن الصحيح رأي جمهور أهل العلم، يعني كل النفوس تأتي يوم القيامة معها سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها. ويا أيها الحبيب اعمل لهذا اليوم، فوالله إنه عصيب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كربات الدنيا والآخرة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى الله. هذا السائق قال أهل العلم، عدد من أهل العلم قالوا هو الملك، ملك يسوقها حتى لا تتوانى، لا يدعها تتوانى في المضي إلى ربها جل جلاله. وبعض أهل العلم قالوا هو القرين، الشيطان القرين، وقيل له سائق وإن لم يكن يستحثها ولكنه تابع لها. وكذلك قالوا هو أمر من أمر الله جل جلاله يسوق الناس إلى الله عز وجل. وأما الشهيد فاعمل لهذا الشهيد ألف حساب. والله يا إخوان الشهداء يوم القيامة كثر، الشهداء الذين يشهدون علينا يوم القيامة أين المفر منهم؟ لا يمكن للعبد أن يفر من هؤلاء الشهود. شهداء، أعظم الشهداء وأكبر الشهداء رب العزة جل جلاله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله جل جلاله يشهد على عباده بأعمالهم ويخبرهم وينبئهم بها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن كانت أعمالهم صالحة هي سعادتهم، وإن كانت أعمالهم طالحة نعوذ بالله من شقاوتهم. وقرأنا هذه الآية في صلاة العشاء الآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهذا موطن، أحد المواطن الثلاثة التي أمر الله نبيه أن يقسم بالله فيها: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. ينبئكم ربكم يا عباد الله بأعمالكم. بالله عليك، أنا أخاطب نفسي أولا وأخاطب إخواني، حياتك هذه، حياتنا جميعا هذه التي نحياها، ليلها ونهارها، سرها وجهارها، هذا العوام التي مرت عليك، أيرضيك أن يطلع عليها ربك ويحسبك عليها؟ والله أنا لا يرضيني، لا يرضيني أبدا، تقصير شديد ومعاصي وأثام، والله أعلم بالسرائر. نسأل الله أن يطهر قلوبنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مولانا يشهد علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا به عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. يعني رسول الله أيضا يشهد عليك، لكننا نتكلم عن رب العزة أولا الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وبحمده. وكما قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أحصاه الله ونسوه، كم من ذنب أحصاه الله لنا ونسيناه، كم، كثير جدا. فربك العظيم قال عن نفسي: قل كفى بالله شهيدا سبحانه. وقال الله تعالى: ولا تعملون من عمل، من عمل، أي عمل في نظرك العمل هذا جليل، في نظرك العمل هذا يسير، ولا وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شهودا إذ تدخلون في هذا العمل، نحن شهود عليكم، مطلع مولانا عليك في صلاتك، في قراءتك القرآن، في دعوتك إلى الله، هل أنت مخلص لله؟ هل تريد وجهه؟ هل ترجو وجه الله عز وجل؟ بعض سلفنا الصالح من الصحابة كان يغمى عليه عندما يحدث بهذا الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم وشهيد وجواد، يغمى عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لأن الإخلاص عزيز، وجب علينا أن نخلص، نريد وجه الله عز وجل، سينبئنا ربنا تعالى بسرائرنا مطلع عليها. الله تعالى يحصي أقوالك وأعمالك وسرك وجهرك كل شيء ويخبرك به سبحانه وبحمده. ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جعل يقول عليه الصلاة والسلام ويبلغ الصحابة ويقول لهم: ألا أبلغ؟ يقول: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يعني يا رب اشهد عليهم أني بلغتهم، عليه الصلاة والسلام. قال ابن الأثير: الشهيد هو الذي لا يغيب عن شيء. الله الشهيد جل جلاله لا يغيب عن شيء، لا قول لا فعل لا سر لا علن، لا لواحد لوحده ولا في مجموعة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وبحمده. الشهيد الذي لا يغيب هو الذي لا يغيب عن شيء. يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي حاضر سبحانه يشاهد الأشياء ويراها. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع سبحانه جميع الأصوات، ضعيفها وجليها، خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات سبحانه، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء. الذي شهد لعباده ويشهد على عباده سبحانه وبحمده. فلذلك أيها الحبيب، إذا أيقن المرء أن الله معه مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أعماله، ألا يصلح العمل؟ يصلح سره ويصلح علانيته ويجدد التوبة إلى الله ويحاول يحسن مسيرته، دائما أبدا يراقب ربه، دائما أبدا ينظر إلى الخلل الذي وقع فيه في أصلحه لله عز وجل. لذلك إخواني، هذا الحديث الذي يرعب العباد، عباد الله الصالحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنهم إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها، نسأل الله اللطف والعافية. فالواجب على العبد أن يكون سره أقل أحوال، نسأل الله الإعانة مثل علانيته، والأكمل أن يكون السر خيرا من العلانية. ما تظهر للناس الواجب عليك بينك وبين نفسك من باب وجوب الكمال أن يكون سرك خير مما تعلن وتظهر للناس. ثم إذا أيقن المرء أن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه يشهد عليه، بالله عليك رسول الله الذي بكى من أجلك، بكى من أجلك وأجل الأمة جميعا في حياته يبكي، يقول الله لجبريل انزل يا جبريل إلى محمد سأله ما يبكيك، يقول أمتي أمتي، فيقول الله لجبريل قل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أنت تأتي يوم القيامة تساء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوبك ومعاصيك وأثامك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي الرسل الكرام جميعهم يشهدون على أممهم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نسأل الله أن يسترنا أمام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وقول تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأيضا قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. رب العزة سيسأل العباد عن الرسل، وسيسأل الرسل عن أقوامهم. أول نداء يناديه الله تعالى في أرض المحشر بعد أن ينادي يا آدم أخرج من ذريتك بعث إلى النار، هذا النداء ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، كيف كان اتباعك لرسولك محمد عليه السلام، كيف كان تعظيمك له، كيف كان اقتداؤك به صلى الله عليه وسلم، هل أنت تحب الله حقا؟ عنوان محبة الله أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن يا أيها الحبيب اعمل ليوم الله فيه شهيد عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يشهد عليك، وكفى بالله شهيدا، وكذلك أعظم الشهداء من الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة، ملائكة تشهد عليك، وسائق وشهيد قول معتبر صحيح، وقال به عدد كبير من أهل العلم أن الملك الذي كان موكل بك يأتي يشهد عليك بأعمالك، يشهد عليك بأعمالك. وهذه الأمة شرفها الله تعالى وأكرمها بما لم يكرم به أمة قبلها. من كرامة الله تعالى أن الذين يتعاملون معك في البيع في الشراء في الجيرة ما شابه هذا، إذا شهدوا لك بخير عند الله بعد موتك الله تعالى يقبل شهادتهم، إذا شهدوا لك بشر عفان الله المسلمين شهادتهم مقبولة. اسمع لهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح عن أبي الأسود الدؤلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، وكان ذلك في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فأتيت إلى عمر فجلست بجواره فمرت جنازة فأثني عليها خيرا، فقال عمر وجبت، قلت ما وجبت يا أمير المؤمنين، قال لا أقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أيما مسلم أربعة بس، كرامة من الله لهذه الأمة، رحمة من الله. أربعة، أربعة بس، أربعة يشهدوا بحق، لأنه الآن بدعة مبتدعة عند الجنائز عند الدفن يأتون بشهود زور للميت ويقولون تشهد له بالخير، أي نعم أشهد له بالخير، كان يصلي وكان وكان وكان. لا، أربعة يشهدون، ثمرة المعاملة، ثمرة الدين، يشهدون له بشهود الجماعة، ببره بوالديه، بعقيدته الصحيحة، بدعوته إلى الله. أربعة يشهدون إلا أدخله الله الجنة. قال فقلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ولم نسأله عن الواحد صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. واسمع لهذا الحديث العجب، رواه الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح علامة الألباني وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين قريبين له، إنه رايح داخل يظهر تظهر أخلاقه عليهم، يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال: قبلت شهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. من فضل الله سبحانه، وهذه رحمة من الله عظيمة. يا أيها الحبيب أحسن معاملتك مع الناس. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عندنا كم شاهد الآن؟ كم يحق أشرف مرض بنا كم شاهد؟ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة، الأصحاب، الأصدقاء. طيب، الأرض التي تمشي عليها تشهد لك أو عليك، الأرض التي تمشي عليها تشهد على الجبابرة الطغاة الذين يتفننون في ظلم العباد وانتهاك ونهب ثرواتهم، تشهد عليه، وتشهد للعبد المؤمن الصالح الذي يمشي في طاعة ربه إلى الصلاة، إلى مجالس العلم. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وروى الترمذي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها. الأرض تشهد عليك، هذا الموطن الذي تصلي فيه النافلة، وهذا المكان الذي صليت فيه الفريضة هنيئا لك، وهذا المكان الذي تجلس فيه بعد الفجر تذكر الله عز وجل هنيئا لك، يشهد لك يوم القيامة. الآخر عافانا الله، هذا الموطن الذي يمشي فيه للسرقة، لشرب الخمر، لعقوق الوالدين، للسرقة وللنهب وغير ذلك، يشهد عليه أيضا. ولذلك بنو سلمة رضي الله عنهم لما أرادوا، خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينتقلوا من بيوتهم، كانت بيوتهم بعيدة، أرادوا أن ينتقلوا من بيوتهم ويأتون إلى بيت بجوار المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، علمت أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، خطاكم ورجوعكم يكتب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه، عفوا، الحديث عن الصحابة رضي الله عنه أن رجلا ما كان أحد أبعد من المسجد منه، أبعد بيت، وكان لا تخطئه صلاة، أظن عن أنس رضي الله عنه، حديث عن أنس. قال أنس: فقلت له، أو قيل له: يا أنس يا غيره، قال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء. لو اشتريت حمار تركبه بالليل الظلماء يعني العشاء والفجر، والرمضاء الظهر والعصر شدة الحر. فقال: والله ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطنب يعني كانوا يضعون الخشب يعنش به، يضع هذا الخشب على جدار جاره والناحية الأخرى على جداره وهكذا. قال: والله ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب على الله أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال: إن الله قد جمع ذلك لك كله. ما شاء الله، هنيئا لك. يبقى حضرتك لما تخرج إلى البيت، إلى بيت الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المرء المسلم في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لينهزوا إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا كانت في رواية يخطو إحدى خطواته ترفع له درجة والأخرى تحط خطية، وفي رواية صحيح مسلم كانت إحدى خطواته ترفع له درجة وتحط خطية. إذن هذه الآثار في الصلاة، الحمد لله في الدعوة إلى الله، صلاة تقبل من إخواني، سواء في بلدك خرجت وأنفقت أكثر وخرجت إلى بلاد الله، هنيئا لك، الأجر على قدر المشقة. كل هذه الآثار تكتب عند الله. لعلك تعبت وعانيت 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو أكثر ونسيته، هذا لا ينسى عند رب العالمين، ربك شكور جل جلاله سبحانه وبحمده. وكذلك في العيد، كما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. من ضمن المعاني التي قال فيها أهل العلم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق، قالوا: حتى يشهد له الطريقان. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة. وأيضا الأشجار والأحجار تشهد للعبد الذي يطيع ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن صعصعة: يا عبد الرحمن، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هنيئا للمؤذن. ذلك يا إخواني في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا شك الآية عامة، لكن عدد كبير من السنة العلماء قالوا هو المؤذن. من أحسن قولا من هذا الذي ينادي دعوة تامة؟ حتى بعض يعني عدد من أهل العلم فضلوا الإمام أحسن خير عند الله ولا المؤذن، يقول المؤذن خير عند الله عز وجل من الإمام. المقصود يا أحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما حضرت تجلس وتقرأ القرآن ويسمعك عمود من أعمدة المسجد، يسمعك أي شيء، بإذن الله تعالى يشهد لك. الله عز وجل قال عن الظلمة المجرمين: فما بكت عليهم السماء والأرض. يبقى الأرض بتبكي على العبد الصالح الذي يجلس في هذا المكان يطيع الله، يجلس في هذا المكان يصلي لله، في هذا يسبح ربه، في هذا يقيم الليل. الأرض تبكي عليه عند موته، كذلك السماء، الموت الذي يرفع فيه منه العمل الصالح إلى الله سبحانه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، إذا كانت الأرض تشهد لنا أو علينا، فهل يمكن للعبد أن يعصي ربه يعني في مكان ليس تحت السماء أو على الأرض في أي مكان كنت قال الله وهو معهم أينما كان، وهو معهم أينما كان. ثم هناك أيضا شهادتك أنت على نفسك، وهذه والله يعني هذه هي الحسرة العظمى، أن يشهد العبد على نفسه في وقت هو في أمس الحاجة إلى حسنة، وفي أمس الوقت وأمس حاجة إلى من يشهد له شهادة خير ينجيه، إذا به يشهد هو على نفسه شهادة شر يهلك بها والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وأنا أريدك أن تسمع لهذا الحديث، فهو أول ما بدأ أو ما بدأ بكتابة الشهادة، أو أول ما أمر بالشهود هو حديث آدم رواه الترمذي رحمة الله عليه، وحديث قال عنه حسن صحيح، أن آدم كتب الله له 1000 عام وأراه الله ذريته، فرأى فيها الأنبياء الكرام، ورأى نبي الله داود يعني يضيء، فقال: يا رب كم جعلت عمره؟ قال: كذا. قال: يا رب زده. قال: لا إلا أن نزيده من عمرك أنت. سيدنا آدم له 1000 سنة. قال: زده من عمري 60 عاما يا رب. فزاده الله تعالى لداود 60 عام من عمر آدم، فجاء الملك قبل 1000 بـ60 عام، يعني مضت 940 عام على آدم، جاء ملك الموت يقبض روحه. فسيدنا آدم بيقول للملك الموت: عجلت؟ انت مستعجل ليه؟ بقي لي 60 عاما. قال: لا، وهبتها لابنك داود، خلاص أجل كده خلص. قال: لا، ما فعلت، ما لم أهب شيئا. قال: بلى فعلت. قال: لا، ما فعلت أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، ثم قال: ومن هنا من يومئذ أمر بالكتاب والشهود. أمر بالكتاب عشان يثبت الأمر على العبد. وأما شهادة العبد على نفسه فهي والله من أعظم الحسرات على العبد. اسمع لهذا الحديث العظيم الجلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله: يلقى العبد ربه فيقول الله جل جلاله: ألم أكرمك وأسودك، يعني جعلك سيد، كنت لا قيمة لك، أصبحت مسؤول في عمل، أصبحت مدير، أصبحت لك زوجة وأولاد، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. ترأس بقيت رئيس، رئيس يعني ممكن رئيس عام أو رئيس مجموعة صغيرة، وتربع يعني كانوا يأخذون ربع الغنيمة للكبير في الجاهلية، ترأس وتربع. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا أبدا، هذا الذي كان كافرا ولم يؤمن بلقاء ربه. قال: فيقول الله: إني أنساك اليوم كما نسيتني. أعوذ بالله. النسيان هنا يعني إيه؟ بمعنى الترك. يعاملهم رب العالمين معاملة الناس فيتركهم في العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الله جل جلاله لا ينسى سبحانه وبحمده في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قال وفي رواية: فيقول، هذا بقى الكافر أو المنافق يقول: يا رب آمنت بك، زور بيكذب أمام الله بيكذب، فيحلفون لله كما يحلفون لكم، كما قال الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أن هذا يرجع على الله كما كان يرجع على عباده في الدنيا. فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع، يعني ما شاء الله كم من عباد الله من أولياء الله الصالحين يصلي ويصوم وأمن بالقرآن وأمن بالرسول وأمن بالله، وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع، فيقول الله جل جلاله: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ وفي رواية فيقول الله: ها هنا إذن الآن انتظر، الآن نبعث شاهدا عليك، هنجيب شاهد يشهد عليك. فيتفكر هذا الشاهد، هذا الإنسان، من الذي يشهد عليه؟ قال فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، يحال بينه وبين الكلام، فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه وفمه ولحمه وعظامه بعمله. يا الله، تنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. هذه الرواية صحيحة في صحيح مسلم رحمه الله. قال: وذلك ليعذر من نفسه، لكي لا يكون للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة. يقيم الله العذر على العبد، يعني يقطع عذره، ليس له عذر أبدا. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه سبحانه. وفي رواية في مسلم أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا حكيم بن معاوية: إني حلفت هكذا يا رسول الله، ونشر أصابعه: إني حلفت ألا آتيك، يعني من كثرة ما سمع الكفار يعني يكرهون في النبي، أقسم بالله أنه ما يروح للنبي ولا يقترب منه. قال: إني حلفت ألا آتيك، ثم قال: حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تعالى به. قال: بعثني الله بالإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وقال: أخوان نصيران، يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أخوان نصيران، لا يقبل الله من أحد توبة إذا أشرك. قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. إلى أن قال: اسمع، قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، عليه الصلاة والسلام، ركبانا ومشاة، وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام. الفدام يعني يحال بينكم وبين الكلام. ابن الأثير قال: الفدام ما يشد على الفم، حتى على فم الإبريق والكوز من خرقة، يعني أنهم يمنعون الكلام، كما أنك تأتي بشيء وتضع على فم الإبريق حتى لا يكبم فيه من ماء، كذلك يحال بين العباد وبين الكلام وتشهد عليهم. قال: يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، تتكلم وتنطق الجوارح. فبالله عليك يا أخي، إذا أيقن المرء منا أن جوارحه تشهد عليه وهو يعصي بها ربه، يعني ينظر إلى الحرام. وكم من إنسان، الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، هذا الموبايل الذي أفسد الدنيا والدين، يعني عليه مهالك ويجر الناس إلى يعني فساد دينهم ودنياهم، يخلو وحده ولا يراه أحد، وإذا به يعصي رب العالمين بهذا التليفون وهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وينسى أن عينه التي ينظر بها يوم القيامة هي التي ستشهد عليه، وينسى أيضا أن اليد التي تحمل الحرام أو الرجل التي تسعى إلى الحرام هي التي ستشهد عليه. فنحن سمعنا: فيشهد فخذه وعظامه ولحمه، وقول الله تبارك وتعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وصدق من قال العمر ينقص والذنوب تزيد. نسأل الله العافية ونسأل الله يتوب علينا. العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ تقدر تنكر هذا الذنب؟ لا يمكن أن ينكر العبد منا هذا الذنب. فلذلك أولى بنا ثم أولى أن نتذكر دائما هذا اليوم، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. سائق ملك، سائق شيطان، القريمة الذي معك، سائق أمر من أمر الله يسوق العباد إلى الله عز وجل، لعله كما في الحديث نار تقيل معهم تسوقهم إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، نار تخرج من قعر عدن، الله أعلم. ولكن كل هذا صحيح. والشهيد الله جل جلاله يشهد عليك، رسولك صلى الله عليه وسلم يشهد عليك، الأرض تشهد عليك، أنت بنفسك. بل العبد عافانا الله الكفار يشهد على أنفسهم عند الموت، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الجوارح، الأيدي والأرجل والجلود والعظام واللحم، سبحان الله العظيم، يشهد على العبد. الأرض التي يسعى عليها تشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالسعيد السعيد الذي يعمل لهذا اليوم ويستعد للقاء الله فيأتي وقد فاز بفضل الله سبحانه جل جلاله وربح مع الرابحين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا يا رب من خير عبادك، وارزقنا يا رب مراقبتك في السر والعلن. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ما قد كان منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.